بذكر محمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح بذكر محمد دامت لنا الأفراح وقلوبنا في ذكره ترتاح فإذا تلونا ذكره وحديثه دارت لنا بشرابه الأقداح فإذا تلونا ذكره وحديثه دارت لنا بشرابه الأقداح بجبينه نور كمصباح بدا للعالمين جبينه المصباح للعالمين جبينه المصباح حاز الجمال ونال يوسف بعضه ملئت بمدح صفاته الألواح نار الغرام بقلب عاشق حسنه إما توجدا ما عليه جناح نار الغرام نار الغرام بقلب عاشق حسنه إن مات وجدا ما عليه جناح همنا به لما تلاونا همنا به لما تلاونا وصفه ولنا بمدح صفاته الأرباح الله الجلال أعطاك الجلال.